أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. هذا سائل يقول: ما هو ضابط التشبه بالكفار؟ هل هو فيما اختصوا به أو كل ما أتى من عندهم؟ التشبه بهم في عباداتهم هذا لا يجوز، التشبه بهم في عباداتهم، التشبه بهم في عاداتهم الخاصة بهم من ملابس ومشيع وغير ذلك. نعم. إعداد مشروع كبار العلماء بالكويت، أعزها الله بالتوحيد والسنة.